الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا مسائل: الأولى، يشترط كون المبيع مما يملك أن يقبل الملك شرعا، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها. بعد ذلك، بعد أن انتهينا من بيان جملة من أحكام العقد، ينتقل الماتن قدس سره الشريف إلى بيان بعض الشرائط المعتبرة في العوضين. الشرط الأول الذي لا بد من وجوده في المقام هو أن يكون المبيع مما فيه قابلية التملك. قابلية التملك تارة أنه كالحر، فإنه لا توجد فيه قابلية التملك أصلا. من الواضح أن الحر لا يمكن لأحد أن يتملكه، لا لعدم وجود القيمة له، لا لعدم وجود المالية له، بل له مالية، له قيمة. فلهذا تجد لو قتل عمدا أو خطأ، الشارع جعل في قبال قتله عمدا أو خطأ قصاصا أو دية، وهذا معناه أن الحر له قيمة في نظر الإسلام، ولكنه لا توجد فيه قابلية التملك. إن صح التعبير أنه فوق التملك لا دون التملك. تارة أن الشيء لا توجد فيه قابلية التملك لأنه فوق أن يتملك كالحر، وأخرى أن الشيء لا توجد فيه قابلية التملك لأنه دون أن يتملك، لأنه لا يبذل العقلاء والعرف بإزائه أي مال. فهنا أيضا لا توجد قابلية التملك، ولكن منشأ عدم القابلية ليس أن المبيع فوق أن يتملك، بل لأن المبيع ماذا؟ دون أن يتملك. أنا أضرب مثال من الأبحاث العقلية حتى يتضح. مرة نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعلم به علما حصوليا نحيط بوجوده. لماذا؟ لأنه فوق أن يعلم وأن يحاط به. وأخرى نقول أن العدم أيضا لا يمكن أن يعلم به. لماذا؟ لأنه دون أن يعلم به، لأن العدم ليس بشيء، والعلم يتعلق ماذا؟ بما هو شيء، والعدم ليس بشيء. ملتفتين للفرق؟ عدم التملك، عدم قابلية التملك تارة لأنه فوق أن يتملك الحر، وأخرى لأنه دون أن يتملك لأنه لا مالية له عند العرف. يعني ماذا؟ يعني أن العرف لا يبذلون بإزائه مالا، لا يوجد عرف العقلاء عندما يأتون إلى الخنافس مثلا، هسه لا أقول في الحياة، لأنه في الحياة الآن في زماننا يبذل بإزائه مال أو لا يبذل؟ نعم يبذل. الخنافس في زماننا لا يبذل بإزائه مال، النمل في زماننا لا يبذل بإزائه مال. إذا لا يتملك. لماذا لا يتملك؟ لأن العرف والعقلاء لا يبذلون بإزائه مال. لماذا لا يبذلون بإزائه مال؟ لأنه لا منفعة معتدة به. لا توجد فيه منفعة معتدة يعتد بها العقلاء حتى يدفعوا بإزاء تلك المنفعة ماذا؟ مالا. أما القسم الأول فمن الواضح أنه لا يمكن أن يقع ماذا؟ مبيعا بنحو من الأحوال. أما القسم الثاني فإنه بعد ماذا؟ يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والشرائط ونحو ذلك. لعل شيء من الأشياء في الزمان السابق لا يبذل بإزائه مال، ولكن في زماننا ماذا؟ يبذل بإزائه مال، بعد هذا يمكن أن يباع ويشترى. إذن فيما يرتبط بعدم قابلية التملك من القسم الأول ذاك لا يتبدل، يعني لا أنه في زمن يجوز بيع الحر وفي زمن آخر لا يجوز بيع الحر، لا لا ليس الأمر كذلك. أما في القسم الثاني من الذي لا يتملك، ما هو في القسم الثاني؟ لا هذا قال مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ونحو ذلك، كما تقدم مثلا في بحث الدم إذا تتذكروا قلنا أن الدم لا يجوز بيعه، لماذا؟ لأنه لا توجد له منفعة يعتد بها إلا الصبغ إذا تتذكرون فيما سبق، ولكن في زماننا الدم له منفعة ومعتدة ويدفع بإزاء المال أو ليس كذلك؟ نعم، فإذا يمكن أن يقع مبيعان. إذا هذا العنوان يشترط كون المبيع مما يملك، لابد أن نميز بين نوعين من قابلية من عدم قابلية الملك، بين قسم دائما لا توجد فيه قابلية الملك، وبين قسم يختلف باختلاف الأزمان والشرائط والظروف ونحو ذلك. الأولى يشترط كون المبيع مما يملك أن يقبل الملك شرعا. خب الذي يقبل الملك شرعا الحر؟ قال لا، فلا يصح بيع الحر. نعم يصح بيع العبد، وكذلك لا يصح بيع ما لا نفع فيه غالبا. إذا لم يبذل بإزائه العقلاء مال، لماذا لا يبذلون؟ لأن العقلاء إنما يدفعون المال بإزاء ما له منفعة، فمع فرض عدم المنفعة في ذلك الشيء فلا معنى لأن يبذل العقلاء بإزائه مال. قال فلا يصح بيع الحر ولا يصح بيع ما لا نفع فيه غالبا. لماذا قيد غالبا؟ باعتبار أن بعض الأمور توجد فيها منافع ولكنه نادرة جدا، يقول هذا لا يسوغ بيعها ولا يجوز بيعها. وما لا نفع فيه غالبا مثاله يقول كالحشرات بفتح الشين، كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحو ذلك. طبعا هذه الأمثلة تختلف من زمان إلى زمان، ومن شرط إلى شرط، ومن ظرف إلى ظرف. قد يكون في زمان القنافس لا فائدة فيها لا منفعة من ورائها، ولكنه في زمان آخر تتوقف عليها تحقيقات علمية كثيرة فنحتاج إلى ماذا؟ إلى الخنافس على الأحوال، أو نوع مخصوص من الخنافس مثلا. ثم يعلل يقول إذ لا نفع في هذه الأمور يقابل بالمال. إذا لم يكن في هذه الأمور نفع يقابل ذلك النفع بالمال من قبل العقلاء، وإن كان مثلا افترض عند شخص معين هوايته جمع الخنافس، خب هذا أيضا يقابله بمال، ولكن هذا عند العقلاء لا عند هذا الشخص. المدار هو ماذا؟ عند ذلك عند العقلاء لا عند الشخص. طبعا هذه كلها مسائل فقهية لابد أن تبحث، لكن باعتبار احنا الآن بصدد ماذا؟ بصدد بيان الكتاب، وإلا من قال بأنه لابد أن يكون المبيع له مالية عند العقلاء؟ من قال هذا؟ من أين جاء هذا الشرط؟ رواية أكو، آية أكو، أو أنه لابد استدلال بالسيرة، استدلال بماذا؟ إذا كان الشيء له مالية ولو عند الشخص ولو عند الناس جميعا لا مالية له، يجوز أو لا يجوز؟ مولانا أثر شعر من ما أدري من الجد السابع لفلان، هذه الشعرة شنو قيمة مولانا؟ العقلاء يقابلوها بمال أو لا يقابلوها بمال؟ شعرة من جدي السابع عقلاء يقابلوها ولا لكن أنا بدي أحتفظ بها هنا. بالنسبة إلي عندي استعداد أن أعطي كل مالي بإذن هذه الشخص. فإذا بالنسبة لي لها مالية أو ليست لها مالية؟ لها مالية. صورة نقاش ما أدري من القرن الرابع ما أدري من القرن السابع تجدون تسمعون بالعالم. صور نقش رسم ستباع بملايين الدولار. هذه لابد عند العقلاء تكون هكذا لها هكذا مالية، فإذا لا فباطلة. والمدار على ماذا؟ المالية عند المشتري والمالية عند العقلاء، النفع عند المشتري والنفع عند العقلاء. ثم من يقول بأنه دائما لابد أن تكون هناك منافع؟ هنا توجد منفعة. أنا تكون عندي شعرة من جدي السابع أنا يترتب عليها منفعة؟ لا لا يترتب. بس احنا الان نقرأ كتاب من القرن الثامن الهجري، فلا تتوقعون بانه نتكلم على مستوى عصورنا. ها هذا الكتاب، وذكرت مرارا ان هذا الكتاب مهم مع اني لا اقبل كثير من مضامين الكتاب، ولكنه ماذا مهم؟ لانه هو الرابط الذي يربط الطالب بكتب القدماء من فقهائنا. والا انت اذا ما تتعلم هذا الاسلوب بعد ما بامكانك ان ترجع الى الكتب الفقهية للمتقدمين، لأنه كلهم كانوا يتكلمون من خلال هذه الأساليب الفقهية. أنتوا الآن الإخوة ما مراجعين، الإخوة اللي يراجعون الفلسفة المكتوبة في زماننا مع الفلسفة المكتوبة بقلم الشيخ الرئيس يجد فرقا شاسعا بين الكتابتين. أصلا ذيك الصفحة تقرأها أنت ما تدري الشيخ بيقول، التراكيب بنحو آخر، ارتباط الجمل بنحو آخر، مطالب نفس المطالب ولكن بيان المطلب يختلف. التعبير والبيان فن خاص، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة. هذا الكتاب أهميته تأتي من هنا، وهو أنه هذا هو الذي يربطك بكتب المتقدمين من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. قال: إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لمثل هذه الأمور منافع في الخواص، يعني في الخواص في الكتب التي تذكر خواص هذه الأشياء، أن الحياة ما هي المنافع المترتبة عليها، العقارب في تلك الأزمة بعد خواص نادرة جدا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما النسبة بين المال وبين الملك؟ كل ملك مال، كل مال ملك، أو أنه لا، ليس الأمر كذلك. ذكر فقهاؤنا بأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، قد يجتمعان كما في ملكي لدار، فإن الدار ملك ومال باعتبار يبذل تترتب عليه منفعة يبذل العقلاء بإزائه مال، وقد يكون ملك ولا مالية كحبة الحنطة مثلا. حبة الحنطة ملك لي أنا، أفترض أن أملك حنطة، هذه الحبة من الحنطة ملك أو ليست بملك؟ نعم مملوكة، لا يجوز أحد أن يتصرف فيها، ولكن يبذل العقلاء بإزائها مال أو لا يبذلون؟ لا، إذن ليست بمال. وقد يكون مالا وليس بملك كالمباحات الأولية، فإن لها مالية ولكنها مملوكة أو غير مملوكة؟ ها؟ غير مملوكة لأحد. قال: إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لهذه الأمور يعني الحشرات منافع في الخواص، وهو الخارج يعني هذه المنافع الموجودة لها في الخواص، وهو الخارج بقوله غالبا، فإن هذا لا يجوز بيعها. وفضلات الإنسان أيضا مما لا يجوز بيعها، وفي تلك الأزمنة لا يستفاد منها في التثمين، أما في مثل زماننا قد يستفاد منها في موارد كثيرة، استعمالات كيميائية متعددة لها، قد تكون مالا ويبذل العقلاء بإزائها مال، تكون لها منافع على أي أحوال. وفضلات الإنسان وإن كانت تلك الفضلات طاهرة، أما إذا كانت نجسة فيحرم بيعها، لأنه يحرم بيع النجس لكن يدخل في عنوان آخر. أما إذا كانت طاهرة بعد من حيث النجاسة لا محذورة، ولكنه لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنه لا نفع فيها يقابل بمال إلا لبن المرأة. لماذا؟ لأنه في زمانه قدس سره الشريف كان لبن المرأة له نفع فيدفع بإزائه مال، فلهذا أيضا استثناه. نحن ينبغي علينا هكذا نفعل كما فعل هو، وهو أنه إذا وجدنا فرد شيء في زمننا له نفع بين العقلاء ولم يأتي نص من الشارع على تحريمه على النهي عنه، أيضا نقول ماذا؟ نقول يجوز بيعه. مو أنه نقول والإجماع قائم على أنه لا يجوز، إجماع قائم باعتبار أنه لم يكن له منفعة في زمانه، إجماع كان فيما بينه. قال إلا لبن المرأة فيصح بيعه والمعاوضة عليه. هسه يصح بيعه والمعاوضة عليه إما بأن يقدر مقدرا بالمقدار المعلوم، يعني مثلا كل مقدار لتر من الحليب قيمته كذا، أو أنت تعطين حليب لمدة شهر لهذا الطفل فنعطيك أجرة كذا، إما المقدار معلوم وإما المدة معلومة، مقدرا بالمقدار المعلوم أو المدة. لماذا؟ قال لعظم الانتفاع بلبن المرأة. ومن الأمور التي أيضا لا يجوز بيعها ولا المباحات قبل الحيازة، لأننا قلنا أن المباحات قبل الحيازة لها مالية ولكنها غير مملوكة، ويشترط كون المبيع ماذا؟ أن يكون مملوكا، وهذا ليس بمملوك وإن كان مما فيه قابلية أن يملك. من هنا يتضح لنا بأن هذه الأمثلة التي يضربها بعضها مرتبطة بأنه ليست فيها قابلية أن يملك، بعضها فيها قابلية أن يملك ولكن ليست مملوكة. المباحات مو أنها ليست لا توجد فيها قابلية أن يملك، لا فيها قابلية أن يملك ولكنها ليست مملوكة بالفعل، فلا يجوز بيعها ولا المباحات قبل الحيازة. لماذا؟ لانتفاء الملك عنها، لا لانتفاء قابلية الملك عنها، لانتفاء الملك عنها يعني المباحات حينئذ يعني قبل الحيازة. والمتبايعان البائع والمشتري فيها في المباحات الأولية سيان، فلا معنى أن يكون هذا هو البائع وذاك هو المشتري. أما بعد الحيازة هنا توجد صورتان أشرنا إلى هاتين الصورتين بالأمس، وهو أنه تارة أنه بعد الحيازة مع نية التملك، وأخرى أنه بعد الحيازة قبل نية التملك. من هنا هذا البحث موجود عندهم، وهو أنه من حاز ملك بلا احتياج إلى نية التملك، أو من حاز ملك إذا نوى التملك. إن قلنا أن الحيازة سبب من أسباب الملكية، لأن أسباب الملكية متعددة، واحدة من أسباب الملكية حيازة، واحدة من أسباب الملكية بيع، واحدة من أسباب الملكية إرث، واحدة من أسباب الملكية هبة، هذه كلها أسباب تحقق الملكية. إن قلنا أن الحيازة سبب من أسباب الملكية بلا احتياج إلى نية التملك، ومن الواضح بمجرد أن الحائز يحوز ذلك الشيء يكون مالكا يحق له أن يبيع. أما إذا قلنا لا، أن الحيازة بلا نية التملك ليست سببا للملكية، فبعد الحيازة أيضا لا يجوز له أن يبيعها، لأنه يشترط أن يكون المبيع مملوكا بالفعل، والمفروض قبل نية التملك ماذا؟ وإن كانت الحيازة متحققة ولكن التملك غير متحققين. قال وكذا بعد الحيازة أيضا، يعني لا يجوز البيع قبل نية التملك، لأنه لانتفاء الملك عنها وإن كانت محازة وإن كانت في حيازة الشخص. وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك، ولكن بهذا الشرط، إن اعتبرنا النية في التملك، إن اعتبرناها فيه أي في التملك كما هو الأجود عند الشارع. إذن قبل الحيازة لا يجوز بيع المباحات الأولية، وبعد الحيازة وقبل نية التملك أيضا لا يجوز بيع المباحات الأولية. ولا الأرض المفتوحة عنوان، من الأمور التي أيضا لا يجوز بيعها، هذا من قبيل القسم الأول، فلا يصح بيع الحر، يعني لا يأتي زمان يجوز بيع المفتوحة عنوة، مو أنه سيأتي زمان نستطيع أن نبيع المفتوح عنوة، هذا من قبيل نفس الحر، فإن الحر لا يجوز بيعه مطلقا أبدا. الأراضي المفتوحة عنوة أيضا لا يجوز بيعها. ما هو المراد من الأراضي المفتوحة عنوة؟ مراد إن شاء الله سيأتي في بحثه، إن شاء الله في بحث الأراضي في آخر المكاتب المحرمة، المكاتب المحرمة من كتاب المكاتب الشيخ الأنصاري، أن الأراضي على أقسام، قسم منها فتحت بقوة السلاح، أوجف عليها بخيل وركاب. هذه أراضي، كما في جملة من الأراضي التي فتحها المسلمون، ولكن فتحوها ماذا؟ فتحوها بالجيش، بالقوة العسكرية. وقسم منها، أي من الأراضي التي دخلت تحت لواء الإسلام، لم يدخلها المسلمون بقوة الجيش، وإنما أهلها خافوا على أنفسهم فجاءوا واستسلموا لمن؟ للمسلمين. صالحوا أرضهم مع المسلمين بأن يدفعوا قسطا من المال، جزية غير جزية ونحو ذلك، خراجا ونحو ذلك. بحثنا أين؟ في الأراضي المفتوحة عنوة، يعني قهران، يعني جبران بقوة السلاح والقوة العسكرية. هذه أيضا على قسمين، قسم منها كانت موات حين الفتح، يعني حين فتحت كانت أراض غير مزروعة، غير مبنية، كالصحارى، كالصحاري والجبال والوديان وإلى غير ذلك. وقسم منها، هاي الأرض التي فتحت عنوة، كانت محياة حين الفتح، كانت مزروعة، كانت مبنية. افترضوا بأن العراق فتح عنوة كما نعلم بقوة السلاح، فتح من قبل جيش الإسلام. خب، عندما فتح العراق أراضيه كانت على قسمين، قسم منها كانت محيات، يعني كانت مدن، كانت مناطق زراعية، وقسم منها ماذا كانت؟ كانت موات، يعني كانت أرض جرداء، جبال، وديان وإلى غير ذلك، صحارى ونحو ذلك. هذه التي لا يجوز بيعها، أي منها كلا القسمين؟ يقول لا، التي كانت محيات وقت الفتح عنوة، تلك تكون ملكا لجميع المسلمين قاطبة إلى قيام الساعة، لا يجوز لأحد أن يبيعها ويشتريها. ومن هنا وجد بحث بين فقهائنا، وهي ما هي تلك الأراضي التي فتحت عنوة، وما هي تلك الأراضي التي ماذا؟ صالح أهلها المسلمين عليها. هذه مسألة. فقالوا أن العراق والشام من البلاد التي فتحت عنوة. هناك مسألة ثانية، وهي أن العراق هو من البلاد التي فتحت عنوة، وما هي تلك المناطق التي كانت محيات حين الفتح، وما هي تلك المناطق التي لم تكن محيات حين الفتح؟ فتلك المحيات حين الفتح بعد لا يجوز بيعها وشراؤها، البيع والشراء عليها باطل. يعني افترضوا مدينة بغداد إذا كان فد مقدار منها محيات حين الفتح، هسه جنابة كم تملك فيها؟ 10,000 متر، طبعا ما باني فيها أي شيء، تملك فيها 10,000 متر، تستطيع أن تبيع هذه الأرض ولا تستطيع؟ نقول لا تستطيع. لماذا؟ لأنها ملك للمسلمين عامة، مو ملك للعراقيين، ملك للمسلمين عامة. شوفوا بعد هذه التقسيمات السياسية الموجودة للبلدان الإسلامية، هاي المسائل كيف نطبقها احنا؟ هي ملك المسلمين، وملك المسلمين يعني يستطيع جميع المسلمين أن ينتفعوا بها. فمولانا أنا أريد أجي مولانا من فلان دولة آسيوية أعيش بالعراق، أنا عندي حق في هذه الأرض وما عندي حق، ها؟ لا، ليش تمنعوني؟ ليش تقولوا لي إلا تأخذ فيزا؟ ما أريد أخذ فيزا، عمي أرض للمسلمين أريد أحيها وأعيش فيها، مواسي أريد أحيها وأعيش فيها. بأي ضابط وميزان شرعي تستطيع أن تقول الدولة لا نسمح، وإذا دخلتها ما تمنع أو نسجنك؟ شوفوا الأحكام الشرعية كيف تتداخل. لو أنه أنتم تجون ترفعون إيدكم عن ماذا؟ عن أنها ملك للمسلمين قاطبة، تقولون لا مولا هذا ما ذاك الزمان، أما الزمان مهشد. وهذا يجاب عليه بأنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لو ترفعون أيديكم عن هذه القوانين الوضعية التي وضعتموها، وأنت من جهة ترى بأنه لا يمكن الرفع اليد عن هذه القوانين، احنا نستطيع ان نقول في بلدنا الاسلامي ايران، لانه كل واحد يريد ان يجي يعيش هنا هيك شيء هالشكل، وهذا معناه أنه 1,000,000,000 جائع يقول لنا. هذه الأحكام منه لابد يحلها، يعني الرسائل العملية فقط تقول فلان شيء طاهر وفلان شيء نجيس. هاي الأحكام شو؟ يجوز بيع الأراضي أو لا يجوز بيع الأراضي، وما هي الأراضي التي يجوز بيعها وما هي التي لا يجوز بيعها. ولكنه الفقه في عالم وواقعنا في عالم آخر، هذولك يعملون لأنفسهم، إحنا بنكتب لأنفسنا. كل واحد ذلك تابعين يسمي نفسه مسلم، ولكنه بحسب الواقع تابع للقوانين الوضعية البشرية. إحنا همتنا مشغولين لأنفسنا، نكتب في يوم فقهية، في يوم رسالة عملية، دورات فقهية 100 مجلد 200 مجلد، إلمن ما حدا يدري إلمن. الدورات الفقهية لمن تكتب؟ للجين تكتب كل البشر، وبشر ماذا واقع لا ينسجم. هذا إنما أقوله لكم، وإلا أنا ما أتوقع من الكبار أن يفعلوا لنا شيئا. الكبار هم تربوا على هذا. أنت لا تتوقع من إنسان عاش 100 سنة 80 سنة 150 سنة 60 سنة من عمره في هذه المطالب الآن يجي يقول بابا هذه المطالب ماذا مو مفيدة، هذا معناه يعني عمري كان غير مفيد. أنت لا تتوقع من هذا. التوقع من هذا الجيل اللي الآن بيأتي أنه يتوجه في التوجه آخر في الفقه ليخدم الواقع ويصحح الواقع على أساس الفقه، لا أنه يتكلم في عالم والواقع في عالم آخر. المهم قال ولا الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشام، لماذا لا يجوز بيعها؟ قال لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص، لا يمكن لأحد أن يملكها ملكا خاصا، بل هي ملك عام لجميع المسلمين، من هو موجود منهم ومن سيوجد منهم إلى قيام الساعة. نعم يجوز بيع هذه الأراضي، ولكن لا الأرض بما هي أرض، وإنما للآثار الموجودة في تلك الأرض. يعني جنابك جئت وبنيت على هذه القطعة من الأرض التي هي للمسلمين، بنيت عليها دار، تستطيع أن تبيع هذه الدار، ولكن مو تبيع الأرض الموجودة مع هذه الدار، لا تبيع الآثار الموجودة على هذه الدار. والشاهد على ذلك لو خربت هذه الدار وصارت أرضا جرداء، افترض جاء الزلزلة وجعلت البيوت ماذا؟ بيوت قاعا صفصفة، كلها صارت أراضي. أنا هم أقدر أقول هاي 200 متر مالتي لو ما أستطيع أن أقول؟ ها؟ لا ما تستطيع، لأنه صارت أرض للمسلمين، من أحياها فهي له. يعني أنا هاي 200 متر أرجع إليها الآن أبنيها تكون لي. فإذا أنا مالك لهذه 100 متر أو 1,000 متر تبعا للآثار الموجودة فيها. فإذا محيت الآثار رجعت الأرض وصارت ملكا عاما للمسلمين، ولا يحق لأحد أن يدعي أن لي حق الاختصاص فيها، لا يحق للغير أن يبنيها، لا ليس الأمر كذلك. قال إلا تبعا لآثار المتصرف، تلك الآثار التي تصرف بها، أي ذلك الإنسان تصرف بتلك الأرض من خلال الآثار، من بناء وشجر فيه، أي في الأرض، كان ينبغي تأنيث الضمير لأنه يعود على الأرض، من بناء وشجر فيه، فيصح بيع الأرض المفتوحة عنوة تبعا للآثار. مو أنه يعني البيع ليس أولا وبالذات الأرض، وإنما البيع أولا وبالذات للآثار، وحيث أن هذه الآثار على الأرض فتنتقل الأرض تبعا لانتقال الآثار، فيصح في الأقوى وتبقى تابعة له، يعني هذه الملكية لك تبقى تابعة لوجود ذلك الأثر، فما دامت الآثار موجودة فالملكية للأرض موجودة، أما إذا محيت الآثار فالملكية للأرض أيضا تمحى. تابعة له وتبقى تابعة له ما دامت الآثار موجودة في الأرض، فإذا زالت الآثار رجعت الأرض إلى أصلها، ما هو أصلها؟ هي للمسلمين عامة. والمراد من هذه الأرض المفتوحة عنوة والتي لا يجوز بيعها؟ قال والمراد منها المحياة وقت الفاتح، يعني التي كانت معمورة حين الفاتح، أما التي كانت مواتا حين الفاتح فإنه ليست ملكا لأحد، وإنما هي ملك من أحياها، يكون مالكا لتلك الأرض. أما الموات فيملكها المحيي، يكون مالكا لها. أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك. طبعا هذه المسألة أيضا محل الخلاف بين الفقهاء، أن الأرض تملك أو أن الأرض لا تملك. أرض الأرض تملك فيها قابلية الملكية أو لا توجد فيها قابلية الملكية، خلاف شديد بين فقهائنا. الآن أرض موات، التفتوا جيدا، أرض موات غير محياة. الآن أنا أذهب وأسيج منها 100,000 متر لي ولا أبنيها، أكون مالك للأرض أو لست مالكا لها؟ ملي يعني غير حق التحجير، يعني شنو يعطيني خب الآن أبقيها شهر شهرين وسنة وعشرة وعشرين وخمسين، غيري ما يقدر يتصرف؟ هذا معنى أن الأرض تملك أو لا تملك. بعضهم يقول لا تملك أبدا، أنت تحييها تحييها ما أحيته. مثال أرض آخر، أنت الآن جنابك أحيته من الأرض، أحيته في الأرض، ثم جاء الزلزال وذهب الإحياء والآثار، تبقى مالك للأرض ومو مالك؟ ها؟ هنا هو الخلاف، وهو أن الأرض إن قلنا تملك، أنا سبب الإحياء ماذا؟ ملكت الأرض، هسه سواء بقيت الآثار أو لم تبق الآثار فأنا مالك، أستطيع أن أبيع الأرض بما هي أرض. أما إذا قلنا لا، أن الأرض لا تملك، نعم ما دمت محيي لها فأنت مالك حق الاختصاص، حق الاستفادة من هذه الأرض، فإذا زالت الآثار ماذا؟ زال حقك في الأرض، فمن أحياها فهي لك. وهذه الآن مشكلة موجودة في دولة الإسلام. الآن كثير من أبناء الأمراء في تلك الأزمنة الغابرة ملكوا، أحيوا هذه الأراضي طولا وعرضا، عشرات الهكتارات بل مئات بل آلاف الهكتارات، ثم تركوها وذهبوا. حتى أبنائهم وأبناء أبناء أبنائهم عندهم ماذا؟ سند مالكية، يملكون تلك الأرض مع أنهم تاركيها، والآن ماتت صارت أرضا موات. هذا الفلاح الذي الآن يأتي ويزرعها يحييها يملكها أو لا يملكها؟ ماذا تقول، يملكها أو لا يملكها؟ أحسنتم. شو تظهر الأثر؟ إن قلنا أن أولئك الذين أحيوها ملكوها بالإحياء، والآن افترض زالت الآثار، هو مالك لها أو ليس بمالك؟ مالك عند ثلاث ملكية. فإذا أنت الآن جنابك بعد الموات تحييها ثانية، أنت تملك الأرض أو لا تملك؟ لا لا تملك، مو فقط لا تملك الأرض، بل لابد أن تعطي شيئا لصاحب الأرض لأنك تصرفت في أرضه. فهو جنابه جالس في أوروبا وأنت المسكين الفلاح تشتغل هنا، تحيي الأرض وتخرج شيئا من مالك تعطيه لمن؟ لأنه جاءه من آبائه يملك 1000 هكتار. فلهذا الفلاح يقول ماذا؟ أزرع الأرض ولا أزرع الأرض؟ لا أزرعها. شنو سوى مولانا؟ نروح مولانا للبلد للمدينة نبيع هناك جيجاي خص. يقول طبيعي، شوفوا الوضع الاجتماعي شلون، تقول لي زيد شنو المسألة هذه؟ وهذه آثارها، وهو أن الفلاح عندما يجد أنه يشقى على هذه الأرض فيحييها ولكن لا يبقى له ثمرة جهده، لأنها الأرض للغير، وإن مات فهي ماذا؟ أرض الغير. فلماذا يحييها؟ فلهذا الآن كبت نزاع فقهي بين الدولة كدولة، يعني بين مجلس الشورى المقننة وبين بعض المراجع. مراجع يقول مالك، دولة تقول لا ليس بمالك. إذا ليس بمالك خب الآن ذهبت الآثار، يستطيع أن يملكها لمن؟ للفلاح. لمن يحييها؟ أحسنتم. يقول له يا أبو أعطيك الآن 5 هكتارات بشرط أن تزرعها حنطة. مستحيل. يقول بلي مستعد لذلك. فهذه مشكلة قائمة فعلا الآن في القانون، وإلا إذا أنت ما تسوي هالشكل تدرون كل الأراضي مو صالحة للزراعة، هي كل الأراضي صالحة للزراعة، الأراضي الزراعية معينة، وهذه أكثرها مملوكة للأمراء وأبناء الأمراء. فماذا نفعل؟ هذه المسائل شوفوا، بس إحنا في مسألة أرض تملك لا تملك، موات مو موات، تصورها في مسألة، لا أنت عندما تأتي إلى أبعادها الاجتماعية تجد أنه هي على أساسها أن البلد سيكون بلدا فيه اكتفاء زراعي أو لا يوجد فيه اكتفاء زراعي بسبب حكم واحد يقوله المرجع وهو لا يلتفت إلى لوازمه. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا من المعتقدين أن الأرض لا تملك أبدا، يقول الأرض لا معنى لملكيتها، وإنما تملك تبعا للآثار الموجودة فيها، فما دامت الآثار فهي مملوكة، إن لم تكن الآثار لا معنى لأن تملك الأرض. تملك شنو؟ هذا البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي في الفقيه يؤثر أيضا على فتاواه عندما يريد أن يفتي. على أي الأحوال موات الموات هاي الموات بلي أحسنت ما يتلقى لك هالشكل هالشكل يسمع لعد من أحيا أرضا مواتا فهي له لعش نسوي وقعا. هذا شون كيف التوفيق بين أنه قالت الرواية من أحيا أرضا مواتا فهي له وبين أن الدولة تقول إذا فعلت ذلك أجي أخرب البيت على رأس، هذا كيف التوفيق؟ هذا القانون هذا إسلامي فلمعتقدين إسلامي، ذاك من رواية إسلامية، لحد لابد أكون في الضوابط آخر، من أحيا أرضا مواتا فهي له موجودة، وإلا هسه أنت ما عد لي أنا مشكلة وياك تروح تأخذ لك فد 100 متر تبني لك فد كوخ تقعد به، ولكن ذاك الرأسمال اللي عنده قدرة على أن يحيي قطعة أرض بمساحة 50 كيلومتر في يوم واحد، ومن أحيا أرضا فهي له، ليش تأخذ كما أماما؟ ومن هنا قد نقول التفتوا جيدا، صحيح خارج عن محل بحثنا ولكن التفتوا، ومن هنا قد يقول قائل من أحيا أرضا مواتا فهي له في ذلك الزمان الذي إذا كان واحد يريد يحيي أرض قد يحيي له فطبعا، أما في هذا الزمان إذا أراد الرأس مالي يحيي أرضا يحيي قطعة من 100 متر لو من 100 ألف متر يحيي، إذن الحكم يختلف بعد. لا مو شيء، وهذا ما أذكره مرارا أن الموضوعات إنما دخلت تحت الحكم ضمن شرائطها لا مطلقا، ضمن شرائط قال من أحيا يعني في تلك الشرائط، أما في زماننا فمن أحيا فهي له يقول لا لا ما يذكر. فهو الفقه لابد أن ينسجم مع الواقع، وإلا يكون الواقع في عالم والفقه في عالم آخر، وفي طبيعة الحال كل مجتمع يحتاج إلى قوانين، أنت إذا ما تغذي يغذى ماذا؟ من مكان آخر. والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة، ما يدرون بأنه الآن كل متر من أراضي مكة الآن بمئات الآلاف، والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة يعني دور مكة. لماذا؟ يقول للإجماع، كأنه احنا نتعذر كعتين الصلاة ليش واجبة؟ يقول اخو بالشارع قال واجبة ايش مدينة، هي بيع وشراء هي تعبديات بينك وبين الله، لأمور عقلائية لإدارة الحياة يا همزين، المعاملات هي أمور تعبدية لأمور عقلائية لإدارة الحياة، أي منهما؟ يعني عندما الشارع قال بأنه يشترط أن يكون المبيع معلوما هذا أمر تعبدي لو لأنه حتى لا يقع نزاع بين المتبايعين يا همتين، حتى لا يقع حتى تنظم الحياة، مو أنه أمر تعبدي لا مو هالشكل، مو حتى لا تباع دور مكة. لماذا؟ إجماع شيخ فد مكان ادعى شيخ الطائفة ادعى الإجماع على عدم الجواز، خلصت لا خلصت انتهت القضية إلى يومك هذا انتهى ماتينا بعد 1950 زمن من زمان الشيخ انت أبو تقرأ هنا يوم تبقى أنه لماذا يجوز أو لا يجوز. أي دورها زادها الله تعالى شرفا لنقل الشيخ في الخلافة الإجماع على عدم جوازه. التفتوا للمتن، الشارح عند إشكال على عبارة المتن، المتن هذا والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا، ما هو الدليل؟ لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع إن قلنا أنها فتحت أنوتان. هذا مثل من؟ مثل الشهيد الأول. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول في هذه العبارة يوجد تخافت. التفتوا للتخافت. لماذا شيخنا يقول ها؟ عندما قال الشيخ للإجماع قيدها أو لم يقيدها؟ لم يقيدها. قال لا يجوز بيع دور مكة. لماذا قال للإجماع؟ من تفسير؟ خب للإجماع يعني شنو؟ يعني يحرم بيع دورها سواء كانت مفتوحة عنوة أو صالح أهلها المسلمين عليها. يعني تعلمون بأنه عام الفتح. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذهب بعشرة آلاف جيش الجيوش ماذا لفتح مكة، ولكنه دخل في حرب معهم أم لم يدخل؟ من هنا وقع بحث بين الأعلام بأنه مكة، أراضي مكة من الأراضي المفتوحة عنوة لو من الأراضي التي صولح أهلها عليها، أي منهم؟ أحسنتم. بعض يقول مفتوح عنوة لأنه رسول الله جيش الجيوش، ولولا تلك الجيوش لما جاء أهلها للمصالحة. وبعض قال بأنه صحيح رسول الله جيش الجيوش ولكنه لم يدخل في معركة عسكرية معهم، فهي من الأراضي التي صولح عليها لا من الأراضي المفتوحة عنوة. أنت ما عندنا شغل بهذا البحث. البحث هذا وهو أن الشيء قال لا يجوز بيع دور مكة. لماذا؟ قال الإجماع. أتقيد بأنها مفتوحة عنوة أو لم يقيد؟ يقول لا، سواء كانت مفتوحة عنوة أو كانت مصالح عليها لا يجوز بيعها. صحيح هذا؟ هذا دليل الإجماع. حتى الشيخ الشهيد الأول ماذا قال؟ قال إن قلنا أنها فتحت عنوة، يعني إذا لم تفتح عنوة يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ يجوز بيعها. إذن يقع تنافي بين الإجماع وبين ما قيده بالشارع الماتن. ما أدري واضح التنافي؟ الشيخ قال لا يجوز بيعها، يعني مطلقة، سواء كانت مفتوحة عنوة أو كانت ماذا؟ مصالحة عليها. الشيخ الماتن ماذا قيدها؟ قال إن قلنا، يعني إن لم نقل يجوز بيعها ولا يجوز بيعها. نعم يجوز بيعها. وقد قرأتم في المنطق أن السالبة الكلية نقيضها ماذا؟ موجبة جزئية. وفي المقام عندنا ماذا؟ موجبة جزئية، لأنه يقول إن قلنا يعني إن لم نقل فيجوز بيعها. إذن يقع تنافر بين ما ذكره من الإجماع وبين ما قيده به في كلامه. فيقول الشهيد الثاني للشهيد الأول: شيخنا لو عندك الإجماع تام لعد ليش جبت هذا القيد؟ لو عندك الإجماع مو تام والدليل هو إن قلنا أنها فتحت عنوة لعد الإجماع اللي جبت. أنت تذكر الإجماع وتذكر القيد فهما ماذا؟ فهما متنافيان. لأنه إن كان الإجماع تاما فقولك إن قلنا في غير محله، وإن كان إن قلنا هو الصحيح بعد ذكر الإجماع ماذا؟ في غير محله. واضح المطلب؟ قال زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه إن قلنا أن أدور أن مكة فتحت عنوتان، فإذا فتحت عنوة لاستواء الناس فيها أي في مكة في أراضي مكة حينئذ، ولو قلنا أنها فتحت صلحا عند ذلك يكون ماذا؟ يكون جائز البيع. هنا يقول يوجد تهافت لأن السالبة الكلية تتناقض مع الموجبة الجزئية، والماتن جمع بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية فهما متنافران. وفي تقييد هذا الإشكال، وفي تقييد المنع قل إن قلنا بالقول بفتحها عنوة مع تعليله يعني عدم جواز البيع بنقل الإجماع، ذلك الإجماع المنقول بخبر الواحد وفي تقييد المنع تنافر. هذا تنافر مبتدأ متأخر، وفي تقييد المنع ماذا؟ ظرف متقدم، خبر متقدم، لأن الإجماع يأتي، والحمد لله رب العالمين.